ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. وهذا الحديث الذي قبل كلامه في صحيح الإمام مسلم. لذلك يقول ابن القيم في نظم هذا المعنى: وسل العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه يلجان، فتراه يمنعه هواه تارة وأخرى الكبر ثم يلتقيان، والله ما في النار إلا ساكن هذين الأصلين، فاسأل ساكني النيران. وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران، جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. نعم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، اشتريت أرضا وفي نيتي أن أبيعها متى ما احتجت إلى المال، فهل عليها زكاة؟ زكاة الأراضي على أربعة أقسام، زكاة الأراضي على أربعة أقسام. القسم الأول أن يشتري أرضا للسكنة حاضرا أو مستقبلا، يشتري الأرض للسكنة حاضرا أو مستقبلا، فهذه لا زكاة فيها باتفاق الأئمة الأربعة. الحالة الثانية أن يشتري أرضا بقصد التجارة، فهو يبيع ويشتري، اشتراها ليبيعها ويتاجر بها وهو يبيع ويشتري في الأراضي، فهذه يزكيها، والأرض تابعة للمال. إذا كان المال عنده له ستة أشهر مثلا واشترى الأرض يبيع ويشتري التجارة، بعد ستة أشهر يزكي. إذا كان باقي على المال فيحول عليه حول شهران، يزكي بعد شهرين، لأن هذه الأرض قد عدت للتجارة. وهذا أيضا قول الأئمة الأربعة في هذه الصورة. الصورة الثالثة أن يشتري الأرض انتظارا لزمن الغلاء، لا يريد بيعها ولا يريد عمارتها، إنما ينتظر بها زمن الغلاء. فلو أتى إليه شخص يريد شراءها الآن ما باع، يعلم أن هذا الموقع له حظوة في المستقبل، والآن لا يباع إلا بثمن زهيد، وغدا سيباع بثمن مرتفع. فالصواب في هذه الصورة أنه إذا باع وقت زمن الغلاء يزكي لسنة واحدة عن سنة واحدة، يزكي لسنة واحدة عن سنة واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولعله في هذه الصورة أقوى المذاهب. الحالة الرابعة الرجل المتردد، تارة يعدها للتجارة، تارة يعدها للسكنة، تارة يقول أدعها تحفظ مالي، وليس له نية جازمة لشيء من ذلك، فهذا لا زكاة عليه ولو باع بعد عام أو عامين، لا يزكي شيئا أبدا، لأن النية لم تتمخض للزكاة. كثير من الناس لا يفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. الزكاة تجب فيما أعد للتجارة لا فيما أعد للبيع. فحين هذا بيتي لو أعد الآن للبيع ثم يمضي عليه عام ما اشتري، ثم بعد عام ثاني بعته، ما عليه زكاة، يعني ما أعددت للتجارة، أعددت للبيع. فمن عنده أرض يريد التخلص منها، يريد قيمتها للزواج أو لشراء سيارة أو ليشتري أرضا في موقع آخر، فهذا هذه الأرض التي باعها لا زكاة فيها، لأن هذه الأرض لم تعد للتجارة إنما أعدت للبيع. كذلك ننبه على مسألة مهمة وهي أموال المحتجزة عند المحاكم للصغار أصحاب المواريث ونحو ذلك. فهذه أموال لا زكاة فيها حتى يتم قبضهم لها، لأنهم عاجزون على التصرف فيها. ونحن نعرف أن شروط الزكاة خمسة، فمن ذلك تمام الملك، وهؤلاء لم يتم ملكهم على هذا المال، فإذا قبضه وحال عليه الحول وجد فيه الزكاة. أما أموال الصغار والمجانين وأمثال هؤلاء فالزكاة فيها واجبة، فيها صح قول العلماء وقول الجمهور كمالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. قد كان عمر رضي الله عنه يقول تجر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، شرطا تكون مقدورة متيسرة موجودة عند وكيلهم أو عند غيره. أما إذا كانت محجوزة أو متعطلة فمن ثم من له مال عند مماطل، من له مال عند مماطل حل الحول ولم يعطه، ثم قبض بعد سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات، فهذا عند ابن تيمية لا زكاة فيه مطلقة. فهذا عند ابن تيمية لا زكاة فيه مطلقة، إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا. وأما على مذهب الإمام أحمد فإنك تزكي لسنة واحدة، أما على مذهب الإمام أحمد فإنك تزكي لسنة واحدة، وهذا قد يكون أحوط. قول شيخ الإسلام أقوى من حيث الاستدلال، لأن شروط الزكاة تمام الملك ولم يتم ملكي على هذا المال، فمذهب أحمد أحوط، قول ابن تيمية أقوى. واضح؟ نعم. شيخ حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة، خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولي يغلب 12 ألف من قلة. أين أجد هذا الحديث في أمهات الكتب؟ هذا الحديث خير الصحابة أربعة، الرجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وظاهر إسناده الصحة ولكنه معلول، والصواب فيه الإرسال عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس، وهذا الصواب في هذا الخبر الإرسال. أما الحديث الآخر يخرج من عدن أبين فهو غير هذا الحديث، ليس هذا هو هذا، كلام عن ابن عباس. يخرج من عدن أبين أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق قال حدثنا المنذر ابن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. والمنذر ابن النعمان وثقه يحيى ابن معين رحمه الله، وهذا مذكور في التاريخ البخاري، التاريخ الكبير للبخاري، ولم يضعفه أحد، فيبقى أنه ثقة. عبد الرزاق معروف، وهب منبه معروف، وهذا رباعي، ولفظ يخرج بعد نبي 12 ألف ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. السلام عليك شيخ، وردت أحاديث في بعض مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الراية كانت سوداء، وفي بعضها أنها صفراء، وفي بعضها أنه مكتوب عليها لا إله الله محمد رسول الله ما صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب؟ كل الأحاديث الواردة في الرايات معلولة، الحديث الواردة في أنها سوداء، والحديث الواردة في أنها بيضاء، كذلك في الألوية كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء. وقد تتقوى بالمجموع، هذا ممكن، ولكن في من صحح الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وجماعة من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذا عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يكون إلى واحد منهم، ثم تخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال وذكر شيئا لم يحفظه، ثم قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. هذا الرجال كلهم ثقات الحفاظ، ودخل بظاهر الجماعة من المتأخرين فصححوه، وسمع بعضهم من بعض، ولكن سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأنكره. كثير ممن علق على قول الإمام أحمد يقول لا وجه له، وهذا من كلام متأخرين طبعا، لأنه لم تظهر له علته فقال لا وجه له. قص الإمام أحمد رحمه الله بإنكاره لعله يرى أن هذا من مرويات عبد الرزاق عن الثوري في مكة، ومرويات عبد الرزاق عن سفيان معلولة في مكة. عبد الرزاق إذا روى عن الثوري في مكة خلط، ولعل تبين لمحمد أن هذا منها فلذلك أنكره. وعبد الرزاق يخطئ على الثوري كثيرا، فمن ذلك فلنقضوا لغسل الجنابة والحيضة، لفظة الحيضة الشاذة، هذا من أخطاء عبد الرزاق على الثوري. كذلك في الأذان، وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، هذا من أخطاء عبد الرزاق على الثوري، والرواية عند الترمذي وصححها شاذة، فلعل هذا منها. لكن الحديث طريق أخرى قوية صحيحة عند الحاكم موقوفة مختصرة من غير طريق عبد الرزاق عن سفيان عن خالد الحذا عن أبي قلابة عن ثوبان عن أبي اسماء الرحبي عن ثوبان موقوفة، وهذا له حكم المرفوع، وهذا له حكم المرفوع، لأنه لما جاء الاجتهاد في مثل هذا. قال الحافظ العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ولعل هذا هو أقوى شيء في هذا الباب، وفي هذا الطرق يطول الحديث عنها في هذا الموضوع. البورصة هذا صحيح ما يكون شاهد الذي قبله؟ هذا موقوف ليس مرسلا. ما تقرب الخبر المرفوع؟ لا، هو هذا عل المرفوع، هذا عل المرفوع، المرفوع نفس الطريق واحد، سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن اسم الرحبي عن ثوبان، عبد الرزاق رفعه وغيره أوقفه، ومن أوقفه أصح، ولا والذي أوقفه أيضا رواه مختصرة ما رواه مطولة. بالنسبة للشيخ، ما هو المنهج الصحيح في تلقي العلم عمن عرف الشيخ بشيء من الضلالات أو كان ينتهج منهج باط؟ تلقي العلم الشرعي عنه مع كون هذا العلم قد لا تؤثر ضلالاته عليه، يعني مثل في الفقه هو المخفض مثلا للعقيدة. الأخ يسأل عمن كيف نتلقى العلم عمن يخالف مثلا في بعض المسائل العقدية أو في المنهج، وهذا في تفصيل، لأن هذا الجواب يشخص على مسألة هل يوجد غيره أم لا يوجد غيره، وإذا كان لا يوجد غيره هل هذا في علم يتعلق ببدعته وضلالته وانحرافه، أما أن هذا الجانب لا يتعلق لا ببدعته ولا بضلاله ولا بانحرافه. محمد بن سيرين كما في مقدمة الصحيحة لإمام مسلم يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولأن المعلم يبقى تأثيره على

وليظهر اعتقاده وما هو عليه، سواء خشية يصنف أو خشية يتهم أو غير ذلك، لكن هو يعلن حتى في قضايا فقهية، حتى في قضايا مصطلح، حتى في قضايا أخرى. والإنسان ينسب لمعلمه، ولأن في هذه الحالة نكثر سواد أهل البدع ونكثر جموعهم والالتفاف حولهم، وما يدري الناس عنك وعن مقصدك في مثل هذه القضية، خاصة وأكرر إذا وجد غير هذا المبتدع. كذلك نميز بين طالب وطالب، بعض الطلبة عنده تمييز وعنده حذق وعنده معرفة، يتلقى العلم بقدره، فهذا له من الرخصة ما ليس للطالب آخر مغفل عنده تغفيل، والبدعة تسري عليه بسرعة والشبهة تروج عليه، ويعظم الأشخاص ما لا يعظم النصوص، فمثل هذا نمنعه مطلقة. المنبر نعم، عند أبي داود الحديث، حديث الحكم بن حزم هو حديث جيد، احتجوا بمثله وله شاهد عند ابن خزيمة في صحيحه. قد لا يقال أو قد يقال بأن هذا ليس بالسنة، لأن هذا مما جرت به العادة، فيكون أخذه للخطيب من باب التأسي العام، لأن من عادة الأوائل يحملون العصا سواء على المنبر أو غير المنبر، كما في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى. ولذلك استحب بعض العلماء حمل العصا مطلقة، تكون بمنزلة العنزة، يحتاجها في البراري وفي طرقاته، وفي الحقيقة فيها نوع غاضة للمنافقين، وتعطي الشخص ثقة، تكسب ثقة، يقتل بها حية، يقتل بها عقربا، يسترشد بها للطريق. وذكر كثير من الصحابة يحملون العصي معهم وإن لم يكونوا طاعنين في السن، كذلك إذا احتاج لبول في أثناء الطريق يلين بها الأرض، ويحتاجها لمسائل كثيرة. وعلى قول من قال بأنه سنة للخطيب، هذا يوم أن لا يكون في شيء أمامك تقبض عليه، واليوم موجود شيء أمامك تقبض عليه، إذا لم يوجد للتمسك به يكون من باب الإمساك، يعني لا لذات العصا إنما من باب الإمساك، فيكون هذا من باب التأسي العام. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم له حالتان، الحالة الأولى التأسي الخاص الذي يقصد منه العبادة، وهذا السنة، كجلسة الاستراحة مثلا، كالإقعاء بين السجدتين على ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم وغير ذلك. النوع الثاني التأسي العام الذي لم يثبت أنه سنة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، فمن ذلك لبس العمامة، ومن ذلك إطلاق الأزرار، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق أزراره كما في المسند بسند الصحيح حديث معاوية بن قرة عن أبيه، ومن ذلك إعفاء الشعر في أصح قولي العلماء، لأن بعض الأئمة يرى أن إعفاء الشعر سنة كما قال الإمام أحمد سنة، لو نقدر على اتخاذه لاتخذناه، وقال آخرون لا دليل على أنه سنة، إنما كان من عادات العرب الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه استبقى لعاداته التي لا تخالف الشريعة، ولكن من له شعر فليكرمه وليعتني به، ولكن لا دليل على أن مجرد اتخاذ الشعر سنة، هذا يحتاج إلى دليل خاص، بل هو من باب التأسي العام، بمعنى إذا فعل الإنسان على أن الإنسان فعل حبا في النبي صلى الله عليه وسلم يجر على هذا النوع من التأسي. هذا يختلف عن لبس البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال والبسوا من ثيابكم البياض، هذا يعتبر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته عليه ورغبهم فيه. التأسي العام يجر عليهم من حيث الفعل حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في طريقته. وأما من دخل من هذا الباب للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ما عساه أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وهذا الغالب عليه كما تفعل طائفة في هذا العصر، يتخذون متاحف، يضعون أماكن واسعة لجمع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عنزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رحى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين لهم ذلك؟ وهذا لو فرض أنه صحيح فهذا من البدع والضلالات، وهذا يجر الأمة إلى بدع أخرى وإلى غلو، وقد يجر هذا في المستقبل إلى الشرك. ذلك في عصر عمر كان الصحابة وبعض الصحابة وبعض التابعين يبتذرون شجرة، قال عمر ما يصنعون؟ قالوا موضع جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فورد روايتان، الرواية الأولى من رواية نافع عن ابن عمر فأمر بقطعها، رواية نافع عن عمر فأمر بقطعها، ولكن هذه الرواية منقطعة لأن نافعا لم يدرك عمر رضي الله عنه. الرواية الثانية من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وهذه أصح فأنسوها، وهذا دليل على أن عمر ما أقر هذا الفعل وأنكره، وما أثر عن ابن عمر في شيء من هذا لم يتابعه عليه أحد من الصحابة. ولذلك لا يجوز فتح متاحف، فتح أماكن تجميع هذه الأشياء واتخاذ مزارات والتجارة ومتاجرة بذلك، هذا يفتح باب بلاء عظيم على هذه الأمة. والصوفية يفرحون بمثل هذا لأنه يناصر بدعهم وضلالاتهم ويعينهم على أهوائهم. ثم ما هي الفائدة؟ إن هذا ثبت أنه راح النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الفائدة من هذا؟ لو كان في هذا خير كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس إلى ذلك، وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقاتلون على عصاه وعلى حماره ويحنطونه ويستبقونه وعلى أحذيته وعلى ثيابه وعلى غير ذلك، ما كان يصنعون شيئا من ذلك. وذلك في القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه في قصة دانيال حين أمر بتغييره ودفنه ليلا حتى لا يهتدى إليه، هذا من هذا القبيل. أي شيء يؤدي بالأمة إلى الغلو وإلى الانحراف وإلى الضلالات وإلى التعلق بالأشجار والأحجار، هذا ينهى عنه ويزجر عن ذلك. وذلك في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ولمشركين سدرة يعلقون بأسلحة وينطون بأسلحة ويعلقونها، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، أي أن هذه الأمة ستأخذ سنن من قبلهم من اليهود والنصارى والمشركين، يدل على ما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ أي فمن القوم لهم؟ وذلك يحرم على العبد زيارة هذا المتحف، يحرم عليه دخوله أو المشاركة فيه، ويجب التحذير منه أيضا لأن هذا من البدع والضلالات والانحرافات في الأمة، ولا وجه للاستحسان في مثل هذه المسائل. وكما قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، وباب سد الذرائع مطلوب. وما هو الهدف من هذا؟ هل هذا يقرب الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ غالبا يزور ذاك الصبي من لا يعترف بسنة ولا يقيم لسنة النبي وزنا. الواجب على المسلمين إحياء سنة النبي حقيقة بالعمل وبالاتباع والتقيد بالنصوص. أما هؤلاء يضربون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ثم يزعمون محبة مثل أصحاب الموارد هؤلاء المبتدعة، يقيمون مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم زعما منهم في محبته، وحين طعم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يطعم به. نحن نلاحظ أن الطعم بالنبي أصبح الظاهرة منذ أكثر من 12 عاما، وهذه انتشرت بقوة سواء في الكفار الأصليين أو في بعض المنتسبين للإسلام ممن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعم في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض يقول نحن مسلمون، يروجون الكاركاتيرات هذه وينشرونها في صحفهم وأشياء مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رأينا من أصحاب الموالد حراكا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا أكثر الناس نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الاتباع، ومن الذين ليس عندهم غلو ولا انحراف، وهذا يقوم المتاحف ما رأيناهم ناصرون النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا لو كان عندهم نصرة كان عادوا هؤلاء المبتدع اللي بين ظهورهم الذي يعينونهم على إقامة هذه وصروح هذه البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، ما قال عليكم بالرحى والعصا والعمامة والثوب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. ومن كان عنده حرص على إحياء مآثر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فليقم بسنته قولا وعملا وحالا. والله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والأمة الآن بحاجة إلى بدع وجروح، الأمة الآن مثخنة بالجروح ومثخنة بالبدع والضلالات والانحرافات، الأمة بحاجة إلى من يعيد إلى سيرتها الأولى وطريقتها كما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والله أعلم. حفظك الله. صل علي شخص أمس يقول له يخطبه واحد دكتور من الجامعة يقول الدعاء الخطيب في الجمعة بدعة، وقوله إن اللهم لا تصل على النبي كما يقال أنه لا يجوز، ما صحة هذا القول؟ هو صحيح لا أصل له هذا، لا أصل له، يعني أنك تقول هذا تلتزمها تداوم عليها. أما الدعاء المطلق في آخر خطبة ثابت سنة، هو في الحقيقة الدعاء المطلق دون تقييد بشخص أو فلان أو علان يدل على هذا. حديث بشر بن الريبة في صحيح مسلم لما رأى بعض خلفاء بني أمية يدعو بعض أمراء بني أمية يدعو على المنبر وقد رفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول يزيد على يقول هكذا وشار بأصبع إذا دعا، فهذا دليل النبي كان يدعو، ولا لم يكن يدعو ما أنكر عليه وأشار قال يقول هكذا، ماذا يقول هكذا يشير بأصبعه يعني أنه يدعو، فهذا دليل أنه الدعاء مشروع، فالدعاء يكون عاما للمسلمين والمسلمات في نصر هذا الدين ولا يحافظ على حالة معينة. حتى الإمام الشاطبي في مقدمة الاعتصام ذكر عن نفسه وعن غيره المحافظة على دعاء الخلفاء الراشدين، وهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، وأن هذا محدث في الإسلام، فإنسان لا يفعل هذا على وجه المداومة، ولكن إذا كان بين قوم من الرافضة والطوائف المبتدعة أو في مكان يستمع له الروافض ذلك يفعل من باب الإغاظة هذا مشروع ويكون محمودا لا من باب المداومة عليه، إنما يدعو أيضا لكل الصحابة جميعا. الله أعلم.